ابو السرحاني حاضر، ابن العتيبي حاضر، عثمان عثمان بن سليمان، عمر العويضي، فارس حسين حاضر، ماجد بن سنان حاضر، مالك جبريل حاضر، مالك آل الأحيان حاضر، محمد الحمدان حاضر، محمد القاسم حاضر، محمد العجلان حاضر، محمد عبد الحكيم العجلان حاضر، محمد السبيعي، محمد حسين، محمد القرني، محمد الفراج حاضر، بسر العتيبي حاضر، مشعل الشحباني حاضر، معاذ العامر حاضر، وليد الخليفة، يحيى مقصود حاضر، يزيد التويجري حاضر، يزيد القاسم حاضر، يوسف الدويش حاضر، محمد التويجري حاضر، محمد العسكر متأخرون أسماءكم صفحة الأولى. سلام القحطاني. سلام القحطاني. أيوة، في أحد ما سمع اسمه؟ الصفحة الثانية. محمد القرني. محضر يا محمد. القرني يا شيخ. محمد بن عبد الله بن سعد القرني. نعم. طيب محمد الحسين موجود؟ محمد العراني؟ محمد الفرات؟ حاضر. محضر يا محمد. غيره في أحد؟ في أحد ما حضر؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان حديثنا بالأمس عن باب الربا وبالذات ربا الفضل، وتكلمنا عن ربا الفضل وأنه أن يباع مال ربوي بجنسه مع تفاضل أحدهما، وقلنا هذا لا يجوز، فلا بد إذا بيع المال الجنس المال الربوي بجنسه أن يتماثلا. والأموال الربوية قلنا هي عند مذهب كل مكيل وموزون مطلقا، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن القاعدة التي أسهب المؤلف رحمه الله تعالى بالتطبيق عليها، وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وذكر تطبيقات كثيرة جدا عليها، كبيع الشيء بجزئه، وبيع الني بالمطبوخ، وبيع الشيء بمعصوره وغير ذلك. ووصلنا إلى بيع التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب، وقد أشرنا نحن إلى حكم بيع التمر بالرطب في أول المحاضرة. لكن في أمر مهم جدا ونسيت أن أذكره في المحاضرة السابقة مع أني ذكرت القاعدة فيه، وهي أنه لا يلتفت إلى الجودة أبدا، وهذه القاعدة ذكرناها، لكن ما ذكرنا الدليل على ذلك. الدليل على عدم الالتفات إلى الجودة هو حديث التمر الجني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد الصحابة إلى خيبر ليأتيه بتمر خيبر، لأنكم تعرفون أن خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها على شطر ما فيها من ثمرة. فجاء هذا الصحابي بتمر كله من الجيد، كله من التمر الجنيد، وهو من أفضل أنواع التمر. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ستأتيني بشطر الثمرة والثمرة منها ما هو جيد ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو رديء. فهل يعقل أن كل تمر خيبر بهذه الصورة جيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إنا نبيع الجمع، أي التمر المجموع فيه الرديء وفيه المتوسط، نبيع الصاعين من التمر الجمع بالصاع من الجيد. نبيع صاعين من الرديء بالصاع من الجيد، حتى لا آتي إلى المدينة إلا بالتمر الجيد، يعني هو متوسط. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، أعطاه الحد، واشتري بالدراهم جنيبا، ما يصير تمر بتمر، التمر الردي هذا بيعه بدراهم، لا إشكال في ذلك، في أحد يعتذر؟ ثم الدراهم خذها واشتري بهذه الدراهم جنيب، فيه ربا؟ لا ربا في ذلك، لكنك تبيع التمر الجمع بالتمر الجديد مع أن هذا رديء وهذا جيد، هذا هو عين الربا، لا بد فيه من التماثل. فإذا حصل التفاضل وقعنا في ربا الفضل، وقعنا في ربا الفضل. طيب، وصلنا عند بيع الرطب بالتمر. نعم يا مسلم، اقرأ عند قوله: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا بيع نوع منه منها بنوع آخر، ولا بيع رطبه بيابسه، ولا بيع نوع منها بنوع آخر. وكان يتكلم عن الفالوذج والهريسة ونحوها، يقول كلها من بر، فهل يجوز أن أبيع فالوذج بهريسة؟ ونحن لا نعرف مقدار البر هنا ومقدار البر هنا، لا يجوز، لأن نجهل تماثل البر. ثم قال: ولا بيع رطبه بيابسه، أن أبيع تمر رطب وهو الذي يخلط أو فيه خلط من الماء بتمر يابس، صاع من هذا بصاع من هذا، لا شك أن الرطب إذا يبس قد صار أقل من الصاع. وهل نستطيع أن نقدر كم سيقل هذا الرطب؟ ما نستطيع أن نقدر، لا يعلم هذا التقدير الله مهما كنا دقيقين، لا نعرف مقدار الماء الذي فيه. فهل نستطيع أن نتيقن تماثل التمر هنا مع التمر هنا؟ لا. إذا عزلنا الماء لا نستطيع. إذا بناء على هذا جهلنا التماثل، فالجاهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. ولا بيع رطبه بيابسه، كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ويجوز بيع دقيقه، أي دقيق الربوي، بدقيقه إذا استويا في النعومة. طيب، عندي نحن حرمنا أن نبيع الدقيق بالأصل، قلنا لا يجوز أن تبيع دقيق البر بالبر، لأننا لا نعرف التماثل. طيب، ما حكم أن أبيع الدقيق بالدقيق؟ قال: لا إشكال، بشرط أن يستوي في النعومة. يعني مثلا إذا كانت الطاحونة عندنا درجات، درجة واحد بحيث تطحنها طحنا خفيفا، درجة اثنين بحيث يكون الطحن أشد، ثلاثة تطحنه طحنا تاما. قال: إذا أردنا أن نبيع هذا بهذا لابد أن يكون جميعهما قد طحن بإحدى الدرجات، إما واحد أو اثنين أو ثلاثة. لا يجوز أن أبيع شيء مطحون بدرجة واحد مع شيء مطحون بدرجة اثنين أو ثلاثة، لأننا كما ذكرنا أن الطحن يذهب بعض المطحون، فإذا اختلف في النعومة هذا أخشى من هذا ما عرفنا التماثل. متى نتيقن التماثل؟ إذا استويا في النعومة. تبين؟ نعم. صاع تمر وصاع رطب. ما يمكن أن تعرف النفس الكمية، لأن رطب معه ماء وهذا ليس معه ماء، فإذا ذهب الماء قل التمر. هذا كلام اللي قبل شوي، قل التمر فصار أقل من صاع، فصار عندك صاع تمر كامل بأقل من صاع، صار في تماثل. مثلا قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: لا، إذا ما يجوز تبيع الرطب بتمر، لأن مع أحدهما خلط يمنعنا من معرفة التماثل. تبين لك؟ نعم. تفضل لو سمحت. قلنا قبل قليل: ولا بيع الهريسة، ثم قلنا: ولا بيع نوع منها بنوع آخر. نعم. لكن لو طبخنا الهريسة بدرجة واحدة يعني. سيأتينا بعد قليل. نعم. لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان، ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه. سواء كان خبزا أو هريسة أو نحو ذلك، أن تبيع مطبوخ بر بمطبوخ بر بشرط أنك تعرف المقدار هنا والمقدار هنا، حصل التماثل، حصل التماثل. نعم. كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل، مثلا بمثل. ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. في النشاف الخبز منه ما هو ناشف ومنه ما هو رطب، وهذا يؤثر في التماثل. فقال إن كان جميعا قد استويا في النشاف، بأن كان جميعا رطبين أو جميعا ناشفين، يجوز أن نبيع هذا بهذا. لكن الخبز مكين أو موزون، هو أصله بر، والبر مكين، لكن هل يمكن أن يكال يوضع خبز بآصع؟ لا، لا يمكن. قال هنا ننتقل من الكيل إلى الوزن لنعرف التماثل، فيتساويان في الوزن مع أن أصلهما يكال، لكننا هنا ما نستطيع أن نكلهم، إذن نازل هذين الخبزين. نعم. فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترك، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا، لأنه يقدر به عادة. يقدر لأن الناس عادة يقدرون الخبز بالكيل أو بالوزن. إذن نحن نجعله من الموزونات أو المكيلات؟ الموزونات. الموزونات. فإذا تساوي في الميزان اعتبرنا التماثل. نعم. نعم. إذا ما تصور أن أحد يوزن الخبز، الخبز يباع عدة في وقته. قلنا سيأتينا بعد قليل وش مقدار ما سيأتينا بعد قليل ما ضابط الكيلي وما ضابط الوزن، وأنه في وقت النبوة. نعم. ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودق وصار فتيلا. لكن إن يبس صار خبزا يابسا ودق، رجع إلى أصله دقيق، والدقيق يكال أو يوزن. يكال. نعم. وصار فتيلا بيع بمثله كيلة، ويباع عصيره بعصيره كما نحن تقدم أنه ما يجوز بيع العصير بالأصل كعصير العنب بالعنب لعدم معرفة التماثل، لكن إن بيع عصير العنب بعصير العنب قال جاس، كلاهما جنس واحد نعرف تماثلهما، أهم شيء يتساوي. نعم. والعصير من الموائع، والموائع قلنا كلها مكيلة. نعم. فمع أن العنب كذلك مكيل. نعم. شلون نعرف التماثل؟ خلاص لتر من ذا بلتر من ذا، هو لابد أن تعرف مقدار الزائد من الماء، مقدار كذا، لكن لتر مع لتر أهم شيء. نعم. كماء عنب بماء عنب، ورطبه برطبه، كرطبه برطبه، ورطبه برطبه، كالرطب والعنب بمثله. يعني الرطب مع الرطب، أي ورطبه برطبه كالرطب، صح، ورطبه أفضل من رطبه. كالرطب مع الرطب، الرطب مع الرطب، هل يجوز بيع هذا بهذا؟ كلاهما معه ماء وكلاهما تمر، فيكون حاله كالمطبوخ مع المطبوخ، لا إشكال في ذلك. مشكلتنا إذا كان رطب مع ناشف، لكن رطب مع رطب لا إشكال في ذلك، لأننا نعلم التماثل. عنب مع عنب يجوز، لكن عنب مع زبيب ما يجوز، لأن أحدهما ناشف ومع أحدهما خلط، ومع أحدهما خلط. نعم. لتساويهما ولا يصح بيع المحاقلة. طيب اكتبوا حكم المحاقلة والمزابنة والعراية. حكم المحاقلة والمزابنة والعرايا. عندنا ثلاث بيوعات سيذكرها الآن، كلها داخلة في باب ربا الفضل. أول هذه البيوعات هو بيع المحاقلة، وهو أن تبيع حب في سنبله بحب من جنسه، يكون عندي 20 أو 40 صاع بر، وأجد البر في سنابله في القمح، فأقول سأبيع 40 صاع بر بهذا القمح الموجود، هل يمكن أن أعرف مقدار البر الذي في القمح ما دام في سنابله؟ لا يمكن أن أعرف ذلك. إذا علمنا التماثل أو جهلنا التماثل. إذا ما حكم بيع المحاقلة؟ لا يجوز، لأن نجهل التماثل. عندنا بر ليس بقمح وبر بقمح، نجهل فيهما التماثل، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا. لكن لو كان اللي عندي 20 أو 40 صاع شعير وليس برا، أريد أن أبيعه بقمح بر، هل في إشكال؟ ما في إشكال، اختلف الجنس. هذا هو بيع المحاقلة، اقرأ. وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا بيع المزابنة، وهي بيع. طيب اقرأ حاشية رقم 6. أي بحب من جنسه. وفي خبر زيد المحاقلة أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة، والعلة الجهل بالتساوي. طيب نعم. ويصح بغير جنسه، ولا بيع المزابنة. بيع المزابنة، والمزابنة من الزبن، وهي الدفع، ومنه الزبون، لأنه يدفع غيره عن السلعة فيأخذها هو. هذه هي المزابنة. والمزابنة شبيهة جدا بالمحاقلة، لكن المحاقلة بالتمر ومأخوذة من الحقول، حقول القمح. عذرا، المحاقلة بالسنابل ومأخوذة من الحقول، حقول القمح مع البر. أما المزابنة فهي بالتمر، وهو أن يبيع الرطب على رؤوس النخل، أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر الجاف، فيكون عندي 40 أو 50 صاع تمر، آتي وأقول سأشتري بهذه 50 صاع تمر الرطب الذي على رؤوس النخل، فيكون تمر برطب. أصلا لو كان الرطب على الأرض يجوز بيع التمر بالرطب؟ لا، لا يجوز بيع التمر بالرطب. فكيف والرطب أصلا ما نستطيع أن نحتاله الحين، يعني هو أصلا في رؤوس النخل، حتى ما نستطيع أن نعرف كم صاع هو. لا شك أن التحريم أشد من ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. لماذا؟ للجهل بالتماثل. اقرأ. وهي بيع الرطب على النخل بالتمر. طيب اقرأ الحاشية. أي ولا يصح بيع المزابنة لما ثبت من النهي عن بيعها، والمزابنة مفاعلة من الزبد، وهو الدفع الشديد، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه، والآخر يعني سميت مزابنة، يقولون لأن كل واحد منهما، يعني هذا الذي اشترى التمر أو الرطب على رؤوس النخل، يمكن إذا نزل الرطب تبين أنه أقل بكثير من التمر، ما يدري كم هو، فيريد أن يفسخ البيع. أو راعي التمر إذا نزل الرطب هذا الذي اشترى الرطب فتبين أنه كثير، الذي أخذ التمر يريد أن يفسخ البيع. إذن المحاقلة والمزابنة أمرها واضح لا إشكال فيها. نأتي إلى ثالث البيوعات، وهي العرايا. والعرايا هي جزء من المزابنة، صورة من صور المزابنة رخص فيها، يعني كل المزابنة حرام إلا الصورة الفلانية، هي مزابنة لكن صار لها اسم خاص، سميت العرايا ولها أحكام وشروط خاصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. وفائدة: أخف أنواع الربا هو ربا الفضل، وهو ربا حرم تحريم وسائل، ولذا قد اختلف فيه بعض الصحابة. فمثل روي عن ابن عباس وابن الزبير أنه لا يرى تحريم ربا الفضل أصلا، ولكن الراجح هو أنه محرم كما جاء في الأحاديث الكثيرة في ذلك، لكن تحريمه تحريم وسائل. وعندنا قاعدة: ما حرم تحريم وسائل أبيح للحاجة. الشيء الذي يحرم تحريم وسائل فإننا نبيحه للحاجة، كلبس الحرير مثلا محرم تحريم وسائل فأبيح لأجل حكة. لا الحر، لا إنما أبيح لحكة. حرب، عذرا سمعت حرب أو حرب، أحسنت. ومثل كذلك الأكل في آنية الفضة حرم تحريم وسائل فأبيح لحاجة، وهو تضبيب الآنية المكسورة من فضة. كذلك تحريم ربا الفضل حرم تحريم وسائل حتى ما يؤول الأمر إلى ربا النسيئة، ولا يؤول الأمر في ربا النسيئة إلى ربا الديون وهو الأشد. فربا الفضل حرم تحريم وسائل فأبيح لحاجة، أباحته الشريعة لحاجة. وهذه الحاجة التي أبيح فيها هي بعض الصور، منها بيع العرايا. بيع العرايا في واقعه فيه ربا فضل، موجود بيع مال جنسي ربوي بمال ربوي أو بجنسه مع تفاضل أحدهما، ولكن هناك حاجة شديدة إلى بعض الصور أباح الشارع هذا الأمر لأجل هذه الصور. نعم. كل المحرمات تباح وقت الحاجة. لا لا لا، المحرمات لا تباح إلا وقت الضرورة. والحاجة هي ما يكون في تركها مشقة فقط. والضرورة هي ما يكون في تركها تلف للنفس أو المال أو العقل أو الضرورات الخمس. أما الحاجة لا، هي مجرد مشقة، هي مجرد مشقة لا يحصل بسببها تلف. طيب، إذا أبيح بيع العرايا، ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا هو بيع المزابنة نفسه، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض. لكن يشترطون فيه خمس شروط، إذا توفرت الخمس شروط صارت عرايا، وإذا اختل شرط من الخمسة شروط صار مزابنة. يعني لا بد من توفر خمس شروط حتى نسميه عرايا ويباح. اقرأ حتى نعرف. وهي بيع الرطب على النخل. أول شيء الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون الرطب على رؤوس النخل. فلو كان الرطب على الأرض رطب على الأرض بتمر على الأرض يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. قالوا لا بد أن يكون الرطب على رؤوس النخل. لماذا؟ قالوا العرايا إنما رخص فيها لأن هناك قوم فقراء في المدينة ما عندهم إلا تمر من العام الماضي، وهم يريدون مثلهم مثل غيرهم أن يأكلوا رطبا، وما عندهم ما يشترون فيه الرطب، فيذهبون إلى أناس عندهم نخيل فيبيعون التمر الذي عندهم بالرطب الذي على رؤوس النخل حتى يتفكهوا بهذا الرطب مدة بقاء هذا الرطب على رؤوس النخل. معروف عن الرطب أنه إذا كان على رؤوس النخل يبقى رطبا، لكن إذا نزلناه يقعد أسبوعين ثم يصير تمر. هؤلاء يريدون التفكه، يعني يستمروا يأكلون الرطب مدة طويلة، وهذا لا يكون إلا إذا كان باق على رؤوس النخل نأكله شيئا فشيئا. إذن الرخصة وردت لمثل هؤلاء المساكين والفقراء أن يأكلوا من الرطب الذي على رؤوس النخل شيئا فشيئا، أما أنهم يشترونه وهو على الأرض هنا لن يأكلوا منه شيئا فشيئا، لن يستفيدوا منه الأسبوع أو أسبوعين ثم يصير تمر كالذي دفعوه سابقا. إذن لابد أولا أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإذا كان على الأرض صار عرايا أو ما صار عرايا؟ ليس بعرايا، بل صار بيع رطب بتمر فيكون ربا، فيكون ربا. الشرط الثاني اقرأ. بأن يبيعه خرصا. أن يبيع رطب رؤوس النخل. الثاني بأن يبيعه خرصا. أن يخرص الرطب. ايش معنى الخرص؟ ايش معنى الخرص؟ فلان يخرص. الخرص هو التقدير والتخمين، يقدر. قالوا ما يجوز ان يباع الرطب على رؤوس النخل حتى ياتي بشخص خالص اي فاهم في تقدير الامور برؤيتها، فيخرص الرطب يقدر ويخمن كما الرطب الذي على رؤوس النخل. فاذا خرصه فقال مثلا هذا الرطب يجيله 100 صاع من التمر، فهنا نبيع الرطب هذا، يبيعه خرصا إذا جف، يقول هذا الرطب الذي على رؤوس النخل إذا جف، إذا نزلناه وجففناه بيصير 100 صاع، هو يقين ولا خرص؟ خرص. نحن نتسامح هنا جدا، مع أنه لا يجوز في غير هذه الحالة، لكن هنا حالة حاجة نتسامح هنا، فنقول نأتي بشخص يخرص فيقول 100 صاع تمر إذا جف، فندفع 100 صاع تمر مقابل هذا الرطب الذي على رؤوس النخل، فيكون 100 صاع تمر مقدرينها تقديرا في مقابل 100 صاع تمر مخروصة في الرطب على رؤوس النخل. إذا أن يخلص الرطب ما يجوز أن نبيع بدون أن يخلص، أن نبيع نقول جب 100 صاع تمر في مقابل هذا، فهذا كم؟ إذا نزلنا كم بيصير صاع؟ والله ما أدري، ما حسبناه. قل لا، لابد نأتي بشخص خالص وهؤلاء الخلصون أناس متمكنين في الخرص، يعني غالبا ما يصيبون، مو بأي واحد يخلص. فيأتي شخص يخلص ويقول هذا الرطب يسواله كذا، إذا نزلناه للأرض جف يسواله كذا، فنحاول أن نبلغ المماثلة مع أنه لا يمكن أن نصيبها 100%. فنأتي بمئة صاع تمر وندفعه في مقابل هذا الرطب، في مقابل هذا الرطب. إذن أن يخلص الرطب يخلص على أنه رطب ولا على أنه تمر؟ على أنه تمر. يقول إذا نزل وجففناه يكون كذا من الآصل، ما يقول إذا نزل سيكون كذا من الآصل ما دام رطبا، بل لا بد أن يجفف، لأننا سنبيعه على أساس أننا سنبيع تمر بتمر ولا تمر برطب؟ تمر بتمر. والتماثل لا بد أن يكون بين التمر والتمر، بين التمر والتمر. إذن أن يخلص الرطب تمرا، أن يخلصه تمرا، أن يقدره تمرا. نعم شوف مصلحة البائع وش تول الآن ننتهي. طبعا هذا كله مصلحة للمشتري وليس للبائع. مصلحة البائع قد يكون التمر الجاف أفضل جودة من التمر الذي على رؤوس النخل كجودة، يعني هذا سكري واللي على رؤوس النخل أقل من السكري. نعم معنا فائدة، فائدة يسيرة جدا. سكري هو أفضل أنواع التمر حاليا، قديما لا يطعم إلا للبهائم، فقيمته الغذائية ضعيفة جدا، يعني أقل التمور قيمة غذائية. الأولون يعرفون ذلك ولذا كانوا يجعلونه للبهائم، أما حاليا فهو الأغلى عندنا، لأن ما نلتفت للقيمة الغذائية إنما نلتفت للطعم. طيب الثالث، بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. إذن أن يخلص الرطب تمرا، أي بمثل ما يؤول إليه إذا جف. الثالث بما دون خمسة أوسق، دون الخمسة أوسق أن يكون التمر والرطب، الرطب والتمر دون الخمسة أوسق. والوسق أخذتموه في الزكاة كم صاع؟ ربعين. كم صاع؟ ربعين. خمسة. لا 60 صاع، يعني الخمسة أوسق كم تصير؟ 300. يعني لابد أن يكون أو أن ينعقد العقد على ما دون الخمسة أوسق، يعني 300 صاع. فإذا كان أكثر من الخمسة أوسق صار ماذا؟ مزابنة. المزابنة تصير أكثر من الخمسة أوسق. العراية لابد أن يكون العقد فيما دون الخمسة أوسق. أما الخمسة أوسق ففيها خلاف، دون عراية أكثر مزابنة، الخمسة أوسق فيها خلاف، والمذهب يلحقها بالمزابنة لا يجعلها من العراية. إذن لابد دون الخمسة أوسق، أي دون 300 صاع، فيقدر يقول هذه إذا نزلناها وجفت بتصير 250 صاع، إذا ندفع 250 صاع من التمر في مقابل هذا الرطب يجوز، لكن لو خلصناها وطلعت 350 صاع شو تصير؟ ما يجوز، لأن هذه رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية فيما دون الخمسة أوسق. الرابع اقرأ لمحتاج لرطب. الحاجة إلى التفكه، إيش؟ التفكه أي أكله رطبا. فإذا لم يحتاج إلى التفكه، إذا كان الإنسان يريد أن يشتري هذا الرطب ليبيعه لا ليأكله، قالوا ما يجوز، لا بد أن تشتريه لتتفكه فيه أي لتأكله. نحن رخصنا لك لتأكله رطبا، أن تدفع تمر حتى تأكل هذا رطبا، لكن إذا دفعت تمر لتنزل هذا وبعدين تروح تبيعه، هل أنت الآن محتاج إلى أكله؟ لا، لست محتاج إلى أكله. إذن يرخص لك أو لا يرخص لك؟ لا يرخص لك. إذن هذا الشرط الرابع، الحاجة إلى التفكه والأكل. نعم شيخ، لكن إذا نزلنا وجففنا إيش محتمر؟ لا تجففه، تأكل رطب. احنا قلنا لابد ان لا تنزل اللي على رؤوس النخل، وانت لن تنزله مره واحده فائده، انت تقعد خمسة شهور كل يوم داخل المزرعه تاكل من الرطب ذا، لانك اذا نزلته مره واحده بعد اسبوعين سيكون تمره، فلذا انت تاكله شيئا فشيئا، ما بتنزله مره واحده. تبين هذه هي فائده العرايه. نعم ولا ثمن معه، ولا ثمن معه. الشرط الخامس، ألا يكون مع المشتري نقود، فإن كان عنده ثمن هذا الرطب، يعني رجل موجود معه مال. هنا إذا اشترينا هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بنقود، نقع في الربا ولا بالإجماع ليس فيه ربا؟ بالإجماع ليس هناك ربا. ولذا بدل ما تشتري بتمر اشتريه بمال حتى ما تحصل فيه إشكالية. والنقود اشتري فيها ما تشاء، يعني أكثر من 5 أوسق لا إشكال في ذلك، لا يكون الرطب على رؤوس النخل لا إشكال في ذلك، لا نتفكها صدد إذا تشتريه لأجل أن تبيعه لا لأجل التفك ولا إشكال في ذلك، بما أننا نشتريه في نقود. لكن إذا أردنا أن نشتريه بتمر ما عندنا نقود، هو أصل الرخصة في العراية كانت للفقراء في المدينة كما جاء ذلك عن زيد بن أرقم أنها كانت لبعض الفقراء في المدينة، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية لأن ما عندهم نقود، وهم مثل يريدون أن يكونوا مثل غيرهم يأكلون الرطب ولا يستطيعون أن يأكلونه لعدم النقود التي عندهم، التي عندهم تمر قليل، ومال أهل المدينة هو التمر أصلا، مدينة التمر، فلذا يدفعون التمر ليأكلوا الرطب. قالوا فلا إشكال في ذلك، رخص لهم بهذه 5 شروط. إذا 5 شروط: أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يخلص الرطب تمرا إذا جف، أي نقدره إذا جف كم يكون من التمر، أن يكون الرطب التمر دون 5 أوسق، أن الحاجة إلى التفكه، أن يحتاج المشتري إلى أن يأكله تفكها لا أن يبيعه ولا أن يلقيه عنده حتى يكون تمرا، أنا بشتريه ثم ألقيه عندي حتى يجف، لا، أن يتفكه به رطبا. 5 أن لا يكون مع المشتري نقود. طيب لك حديث زيد بن أبطة في الحاشية. نعم، بيت التمر بالتمر. نعم، موجود. اقرأ من أوله. لقوله صلى الله عليه وسلم في 5 أوسق، وفي رواية فيما دون 5 أوسق، وفي هذا مذهب الجمهور. لا لا، ليس هذا. 3 نعم. لما جاء في رواية زيد أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر. عندهم فضول قوتهم زيادة، أي زيادة من قوتهم من التمر. نعم، فرخص لهم وسمى أناس من الأنصار محتاجين، يعني لا بد من الحاجة، فقراء ما عندهم نقود. نعم، فرخص لهم أن يبتاعوا العراية بخرصها من التمر. طيب اقرأ. بشرط الحلول والتقابض قبل بشرط الحلول والتقابض، وهذا أمر سادس، شرط سادس، وهو الحلول والتقابض. أي إذا عقد العقد أعطى المشتري البائع كامل التمر، قال شوف أنا بشتري هذه تقريبا 2.5 وسقين، سأشتريه ب2.5 وسقين من التمر، سأشتري الرطب هذا ب2.5 وسقين من التمر، فلا بد من أن يعطي المشتري البائع كامل التمر فيقبضه البائع قبضا تاما، ثم يخلي البائع بين المشتري وبين الرطب، لأن الرطب الذي على رؤوس النخل كيف يقبض؟ ذكرناها في درس القبض، كيف يقبض؟ بالتخلية. ومعنى التخلية أن يستطيع هذا المشتري أن يدخل في أي وقت ويأكل من الرطب، هذا معنى التخلية. نعم، فإذا كان لا يوجد هناك تقابض وقعنا في ربا ماذا؟ نسيئة، تمر بتمر ليس بينهما تقابض. نعم، نعم. شيخ، ليش ما يقال لهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يتمر وخيطة، إنه يبيع التمر؟ ما عندهم نقود، يبيعون التمر اللي عندهم يشترون به، ثم إذا اشتروا التمر هذا يأكله تفكها؟ هي في النهاية كما يقول شيخ الإسلام هي رخصة بأصلها. إيش معنى رخصة بأصلها؟ يعني الشريعة الإسلامية ما في شيء اسمه على خلاف القياس. عند الشيخ الإسلام جاءنا القياس هو الرد إلى النصوص، جاءنا نص يبيح هذا، خلاص نبيحه لأجل النص الذي ورد فيه، وجاء نص يحرم هذا نحرمه لأجل النص الذي ورد فيه، ففرق بينهما. وما حصل في قصة ذاك الرجل لم تكن الحاجة داعية إلى مثل هذه الحال، فلذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الجنب بالدراهم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الجنب بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبا، لأنه ما في مشكلة أن تأتي بصاعين من التمر الجنيب، ليس حاله كحال الفقراء الذين ليس معهم نقود وقد لا يجد في المدينة من يشتري هذا بدراهم، لأنه لا شك أن وقت الرطب هو وقت قيام سوق التمر. وهل سيشتري أحد بدراهمه تمر قديم؟ قد لا يجد من يشترون، فلذا أحالهم المسلم إلى ذلك. نعم. لو نفس الحالة في بلد آخر مثل العنب والزبيب، المذهب يقصرونه على التمر. هناك قول شيخ الإسلام يبيح في غير التمر، لكن المذهب يقولون الرخصة وردت في التمر، وقاعدة المذهب الرخصة لا تتعدى محلها ولا يقاس في الرخص. الرخصة يقولون هي مخالفة نص أو مخالفة الشيء. الرخصة هي مخالفة الحكم لنظائره، مخالفة الحكم لنظائره، فلا نقيس على الرخصة لأن هي أصلا مخالفة لنظائرها. فمثلا هنا العراية مخالفة للمزابنة ولنظائرها، فكيف نقيس عليها غيرها؟ نعم. في نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولا تصح في بقية الثمار. ولا تصح في بقية الثمار، نص على هذه المسألة، يعني الزبيب مع العنب ما يصح. نعم. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه. طيب اكتبوا مسألة مد عجوة. مسألة مد عجوة ودرهم. مد عجوة ودرهم، هذا اسم المسألة في الفقه. أول ما تقول مد عجوة ودرهم ينصرف البال إلى هذه المسألة. سماها أهل الفقه مد عجوة ودرهم. هذه المسألة أو قبل أن ننتقل لهذه المسألة، في إشكالية في العراية كلها؟ لا. صورتها واضحة؟ واضحة. نأتي الآن. نعم. العراية صورتها بيع التمر برطب. الرطب على رؤوس النخل والتمر على الأرض، هذه العراية. طيب. صورة واحدة شيخ ما عندها؟ لا، ليس لها إلا هذه الصورة عند الحنابلة. طبعا عند غيرهم في صور كثيرة، لكن عند الحنابلة فقط هذه الصورة. الذي يخص التمر. نعم. أجرة الذي يخص التمر. أجرة الذي سؤال جيد رائع. على ما درستموه، علما، بناء على ما درستموه، أجرة الذي الناقد وأجرة العاد على من؟ بابل. على البابل. من الذي يبذل الرطب؟ مشتري. من الذي يبذل الرطب؟ البائع. سؤال لك البائع. إذن على من؟ البائع. طيب المسألة التي تليها هي مسألة مد عجوة ودرهم. وهذه المسألة دقيقة، ركزوا معي جيدا. هو أن تبيع ربوي، مال ربوي معه غيره، بمال الربوي معه غيره، وله خمس صور. الصورة الأولى طبعا هم يمثلون له، ويبدو أن هذا أول ما طرحت المسألة بهذه الأمر، يمثلون له بمد عجوة. والعجوة ما هي؟ تمر المدينة، معروف. مد عجوة، مد من العجوة مع درهم. يقولون لا يخلو من خمس صور. أول شيء أن يكون مد عجوة ودرهم بدرهم. اثنين، مد عجوة ودرهم بمد عجوة. ثلاثة، مد عجوة ودرهم بدرهمين. أربعة، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. خمسة، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. هذه خمس صور لهذه المسألة. يقولون أن تبيع مال ربوي، مد العجوة ربوي أو ليس بربوي؟ ربوي. معه غيره اللي هو درهم بجنسه، بجنس المال الربوي في الصورة الثانية، بجنسه. فلا يخلو إما أن يكون مد عجوة ودرهم بدرهم. صار عندنا هنا مد عجوة ودرهم بدرهم. صار في المسألة هنا تماثل بين ماذا؟ أو عذرا، بعنا مال ربوي بجنسه مع أحدهما زيادة. هنا درهم وهنا درهم، مع الدرهم اللي هنا زيادة. وقعنا في الربا ولم نقع في الربا؟ وقعنا في الربا. إذن هذه محرمة لا إشكال فيها، لأن الزيادة مع أحدهما، الزيادة مع أحدهما. فكأننا جعلنا الدرهم هذا في مقابل مد العجوة والدرهم هذا لا مقابل له، أو جعلنا الدرهم هذا في مقابل الدرهم ومد العجوة لا مقابل له، وقعنا في الربا ولم نقع؟ وقعنا. الحالة الثانية نفس الحالة الأولى، مد عجوة ودرهم بمد عجوة. إذن عندنا مال ربوي مد عجوة ومال ربوي مع أحدهما زيادة، اللي هو الدرهم مع أحدهما زيادة، فوقعنا في الربا أو لم نقع؟ وقعنا. صار في تماثل هنا؟ لا. نحن نشترط ماذا إذا كان مد عجوة في مقابل مد عجوة؟ التماثل. هنا في تماثل، أحدهما قد زاد بدرهم، أحدهما قد زاد بدرهم، إذن هذا لا إشكال في أنه ربا، هذا وهذا الأول والثاني لا إشكال في أنه ربا. مشكلتنا مع الثالث والرابع والخامس، وهي مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. فهل نقول أنا سأبيعك مد عجوة تمر معه درهم بمد عجوة ودرهم، فهل نقول أن الدرهم في مقابل الدرهم ومد العجوة في مقابل مد العجوة ونسلا من الربا؟ نجعل هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ويكون تماثل؟ إذا قلت لك مد عجوة ودرهم بدرهمين، هل نقول أن مد العجوة في مقابل درهم والدرهم الثاني في مقابل درهم ونسلا من الربا؟ إذا قلنا مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، هل نقول أن مد عجوة مقابل مد عجوة والدرهم الثاني مقابل مد العجوة الثاني ونسلا من الربا؟ المذهب يقول لا، يقول لا، هذه المسألة كلها لا تجوز عند المذهب، كل الصور الخمسة لا تجوز. كنت حائل على الربا يا شيخ؟ نعم؟ كلها لا تجوز، كل الصور لا تجوز، هذه الخمسة على المذهب. قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد سئل عن قلادة بيعت بذهب، هنا ذهب دنانير، والقلادة فيها ذهب وخرز، يعني مال ربوي وخرز معه غيره، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير في مقابل الذهب وما زال من خرز فهو في مقابل ما تبقى من الدنانير؟ قال: لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل، ما تبيعونها صفقة واحدة، تبيعون الدنانير مع الذهب متوازنين وزنا بوزن صفقة، وما تبقى من خرز تريدون أن تجعلونه وتشترونه في صفقة أخرى، لا إشكال في ذلك. قالوا: فهذه مثل مسألة مد عجوة ودرهم، هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا: كل هذه المسألة ذريعة للربا، كلها ذريعة للربا. كيف ذريعة للربا؟ أنا أريد أن أبيع ذهب بذهب أحدهما متفاضلا، فأقول للآخر، أو أريد أن أبيع مثلا نقود بنقود، أريد أن أبيع 100,000 ريال ب90,000 ريال أحدهما متفاضلا، فأقول للآخر جيب 90,000 بشنطة، صير 90,000 وشنطة 10,000 في مقابل 10,000، حيلة على الربا أو ليست حيلة على الربا؟ الشنطة ما تسوى 10,000، يقول أليس الإنسان بحر في تحديد الثمن؟ حر أو ليس بحر؟ أنا ببيع الشنطة 10,000 وذاك راضي، وذاك راضي، متفقين يا أخوي، 90,000 في مقابل 90,000 10,000 في مقابل الشنطة، أليس هذا ربا؟ هو الربا الصريح لكن مع حيلة؟ قال نفس الكلام هنا، بدأ أدخلت مالا آخر لتبيع هنا درهم بدرهمين، درهم بدرهمين، لكن حتى تسلم من المشكلة دخلت مع الدرهم عجوة، دخلت مع الدرهم عجوة، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، يقول لك المنخاط هذا اللي عليها الفلوس ببيعه عليك 20,000 والفلوس 80,000 و80,000. طيب أحد يقول لك المنخاط في مشكلة إذا بعته 20,000؟ الكيس المشيول اللي بها الفلوس فيها مشكلة؟ تأتي الإشكالية بهذه الطريقة. قالوا: فهو ذريعة إلى الربا، وهذه الحجة هي أقوى حجة للمذهب في تحريم هذه المسألة. ذكروا حجة غيرها طويلة وعسيرة استنكرها صاحب الكشاف واستنكرها ابن رجب من قبله، وقالوا هذه حجة عسيرة لا يحتاج أن أشرحها لكم، لكن في النهاية حكموا بتحريم كامل المسألة، بتحريم كامل المسألة. المسألة واضحة؟ نعم. حتى لو بيعت السلعة قيمة السوق، ولو بيعت، قالوا هي ذريعة، ما قالوا هي ربا، فرق بين أن يقال هي ربا وأن قال هي ذريعة إلى ربا، الآن تسامحنا فيها وما صار في ربا، المرة الجاية صير بغير قيمتها في السوق، فيحصل تلاعب. فالتحريم لأجل الذريعة لا لأجل، ما يقولون أن هذه ربا، بل ذريعة إلى الربا. نعم. قالوا هي أولا قالوا هي مثلها مثل ما قبلها. ثانيا قالوا وهي الحجة الثانية التي أسهبوا فيها وأطالوا فيها، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها في الكشاف ذكرها أو ليراجعها في الشرح الكبير. قالوا الأثمان تقديرية، الأثمان تقديرية، فقد يكون ثمن مدة العجوة الأول ثلثي درهم ومدة العجوة الثاني ثلث درهم، هو تقديري. فالدرهم هذا يقابل الدرهم هذا مع ثلث مدة العجوة، والمدة العجوة يقابل ما تبقى من هنا، فتحصل إشكالية، ثلثين مقابل ثلث، ثلثين مقابل ثلث، فتحصل إشكالية. صار فيه تفاضل أو لم يصل فيه التفاضل؟ تفاضل بالجودة. صار فيه تفاضل، لا مو بالجودة، بالقيمة. قلت لك هي ليست بأقوى حججهم. قلت لك أن هذه الحجة استنكرها بالرجب واستنكرها البهوتي في الكشاف، لكن حجتهم الأقوى التي نص عليها البهوتي قال هي الحجة أنها ذريعة للربا. اقرأ. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين، مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدي عجوة، أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، فإن كان ما معه يسير لا يقصد أصلا. قالوا لا إشكال في ذلك، يعني 100,000 ب100,000 في شنطة، الشنطة تقصد؟ لا تقصد. قالوا لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. أو قالوا مثلا بر صافي ببر فيه بعض الشعير الذي لا يقصد، فيه إشكال؟ لا إشكال في ذلك. أصلا الذي مع الربوي لا يقصد، كلامنا كله هنا إذا كان ما معه مقصود في العقد، مدة العقد مقصود والدرهم مقصود. نعم. كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه، ولا يباع ترك. يعني ملح في الخبز مقصود في العقد؟ لا يؤثر هذا الخبز. نعم. ولا يباع بس دقيق نعم. ولا أو معهما من غير جنسهما، فتطور اللي هو من غير الجنس، سواء كان ربوي مال ربوي أو غير ربوي. نعم، أو غير ما ربوي، لكنه مقصود في العقد. لأن الخرز الذي في حديث فضالة بن عبيد ما الربوي، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يفصل، كما قلت قبل قليل الشنطة ما الربوي، ومع ذلك لا تباع حتى تفصل. انتهى الوقت، نكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة. نعم. المسألة الخامسة. نعم. خلاص يعني بس ايش سبب التحريم؟ قلت ذريعة للربا، ذريعة للربا مثل المسألة الرابعة. أشرحها في أول المحاضرة أو خلاص، من أراد أن ينصرف فلينصرف، أنت أخوي أتركه أشرحها الآن. المحاضرة التي تليها هم يقولون لك تريد أن تبيع هذه المسألة، بيع مد العجوة بمد العجوة صفقة، والدرهم بدرهم صفقة، لا تبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. قالوا لأن الثمن ينقسم على المثمن على سبيل الشيوع لا على سبيل التقسيط، يعني ما تقدر تقول المد في مقابل المد والدرهم في مقابل الدرهم، لا، الثمن ما ينقسم على السلعة بهذه الطريقة، بل مد العجوة في مقابل الجميع والدرهم في مقابل الجميع. هذه حجتهم. تبين؟ نعم.